وهو من يزاحم أهل الضلالة والبدعة في قيادة المجتمعات الإسلامية وتوجيهها، ويستفيد من الفرص المواتية في ذلك مع حرصه الشديد على سلامة نفسه من التعلق بالدنيا والجاه والمكان عند الناس وجهاده لها في ذلك. لكن مجرد ملاحظة، ألا ترون أن هذا الكلام هو نفسه لكن بصورة أخرى تلك الحجة التي يستدل بها الإخوان المسلمون وغيرهم في خوض غمار البرلمانات والديمقراطيات ونحوها؟ هو بلا شك يا أخي، بس أخونا علي هون طويل بال أكثر منا، بيكون لسه ما تم الكلام، ولذلك إذا ننتظر إلى نهاية المطاف. حسبت رأسي خمس سنوات، بل وقتك عصر. يا أخي بس هو يعني قارئ الموضوع من قبل. أنت كله قارئ شيخنا. أنت إيه؟ ما أدري إيش خليني آخذ رأيك. أنت هذا السنة ولا بعد؟ أظن الكلام اللي بدأ فيه نفسه اللي يقيل. لا ما هو مش بس يعني في كلام بعض من الفقراء وبعض الناس معلق. يعني أنا ما أقول إنه كلامه يعني كله يعني صحيح وأنا ليس عليه نقد. لكن أقول لكم الكلام هو نقول الفقراء وبعد ذلك يقول الكلام. أنا كلمت بتقول بارك الله فيك. كل ما وقت ما نجمدني تقول هاي يأتي بيانا فيما بعد. بيان حمد النبي لتتمس بيان وأيضا مزداد إيمانا بأن هذا البيان هو نفسه يتكرر. فما إلى متى يعني بدنا نحوش يعني إلا صلى الله رجل الإصدار خير منشئ أيوه ما كان منشئ بني والمنشئ كلامه يعني سبحان الله يصيب خيبا. أنا الآن زخري يأتي سؤال واحد نعم الأخ جزاه الله خير قال وعلى هذا يحمل الكلام السلف. نعم على هذا يحمل الكلام السلف حلو شيء طيب هذا. احنا لا نحيي على هذا الذي حمله عليه، ولكن اي سلف هؤلاء؟ من هم؟ ذكرهم ايوب هؤلاء ذكرهم ذكرت امامهم ايوب قال ايوب السخياني بكثره ايوه ذكر واحد يعني ما مثل هؤلاء لازم يستغل هؤلاء. لا هو ذكر كلام حسن الاسلام شيء هذا، ولكن كيف نحمل على هذا الذي اراده اولا؟ ثم ثانيا نحن اذا نظرنا ان قلنا بانه السلف يعني خلينا نقول من القرن الذي قبل هذا القرن الذي نحن فيه، نعم؟ إذا إلى صبر الله يا ترى هل هناك تفاوت في فهم السلف لهذا الأمر؟ ولا قد سادهم جميعا فهم واحد لا يختلفون بعضهم من بعض عليه؟ ثانيا يا ترى عندما كان السلف عندما كان سواء كان السلف الذين يعنيهم في صبر النبوة في صبر الرسالة حيث كان الإسلام هو الأعلى أو بعد صبر الرسالة عندما كان الإسلام بدأ يتضعضع يقوى مرة ويضعف صار إلى آخره. فيا ترى هل يستطيع أن يضرب لنا أمثلة من واقع التاريخ على هذه الفترات الزمنية وعلى هذه القرون ما كان منها في الصبر الأول أو قريبا أو وسطا أو بعيدا؟ يستطيع أن يرغم مثلا أو أمثلة على ما صنع السلف على نحو ما أراده؟ لذلك الحقيقة أن هذه آل السلام كلام خطير جدا، وغفر الله لأخينا وجزاه الله خير على ما أحسن إن أحسنت نيته ولا أحسبها إلا حسنة إن شاء الله. على كل حال أنا هو لا أفهم منه ما ذكره أخونا الشيخ علي لأنه يريد في ذلك البرلمانات وغير هذه من الأمور. لا أفهم منه، وإنما أفهم منه أن كل مؤمن عليه أن يقوم بواجب بالقدر الذي يعلم، وأن لا تخلف ولا بلاد ولا مرات بكل الوزارات ولا وزارات. لا أفهم منه أنه هو يتابع والله يستمر كلامي. طيب ولا وزارات تعليم البنات في الجامعات المختلفة شو تفهم من كلمة هذا الكلام؟ يجوز ولا لا يجوز؟ قال أفهم من الزواج لمن كان يملك الأهمية. طيب من الذي يملك؟ أسمع من الذي يملك؟ الله يفهم الذي يملك هذه الذي يملك الأهمية. من الذي يستطيع أن يقول أنا لا أخشى على نفسي؟ وهذا نسمعه كثيرا ومن شباب في مقتبل الشباب وربما يكون أعزف وما اختلع لي برأة حلال يظن ما شيخنا كلهم عذاب كلهم اي نعم ماذا يريدوا في الجامعة من الطلاب والطالبات؟ لا هو ما يريد موضوع الاختلاط، موضوع الاختلاط هي موضوع التدريس بالنسبة لي من الطلية بذلك لا ماذا يفهم الشيخ الأمر؟ لا يصير لكل من يدرس في المجتمعات المختلفة هو يعني ويبيح أيضا أن الفتاة تدخل الجامعات تتعلم الطب. لا ما أظن هذا يبيح، يعني الجو الذي يعيشه في السعودية غير

ولا يتنافى يتفوي يتنافى هذا جواب يعني بيّن بأول موضوع تعارض المفسدة والمصلحة إذا رجحت المصلحة يشفع رجحت المفسدة يجتنب فهنا يقدر المبتلى هو الذي سيقدم هذا هو أخي عم يحكي عن رجالات كانوا أعرف في نفوسهم منهم ثم يعتب عليهم أنهم يجوهم خوف لا هو في أحيانا كثيرة يكون بعض الناس يظلمون حق نفسهم وهم المجتمع بحاجة إليهم في العمل شو عرفت أخي هو في واقع الأمر يعني في واقع الأمر هكذا لأنه هو قد ينتقد غيره يقول هلا أنا بسألك سؤال بالنسبة لزماننا هذا يعني في عنا الزهاد هذول اللي هو من المكتبين انه يترك منصب ووظيفه والى اخره خوفا على نفسه في هيك شيء هلا من الزمان من حيث ممكن كل شيء ممكن نعم لكن من حيث معرفه الواقع والله ما استطيع ان اقول لولا انه هو اشياء من هذا موجود المصلحة العامة وظيفة ولا بيتحدث هو عن توجيه الدعوة والدعاء واحتلال القيادة بالدعوة والدعاء توجيه الدعوة لأنه في البداية هو تولي المناصب إمهلة البداية كلامه ما تولوا المصلحة عامة نعم المصلحة عامة مصلحة عامة نعم بعدين رجع لكم إنه تقدمهم لتوجيه الدعوة والدعاء واحتلال القيادة بالدعوة والدعاء نعم. فهو رقص بكلامه المصلحة العامة من وظيفة وغيره أنقصت عملية الدعوة والإعداد من توجيه الدعوة والكلام أنا أشار إلى الولاية أيضا حيث أخلو هذه الولاية من تصاق التجار وصرع هذا في الهيئة كلامه وعلى نفس الوقت شد على مسألة الدعوة والدعاء نعم المقصود في كلامه هو مضى قد يكون صحيح قد يكون الطرفين المقصود بكلامه يعني هذه وهذه وبالتالي هو واحد لا يحتاج الى تبين منهم ما الذي يعني الحدود التي يعني هذه بالضبط يعني الكلام افضل لا هي حدود الكلام يعني الكلام يتركه عام يفتح اشكالات هذا نعم ممكن انه يجب ان يحدد خلاص ما هو ولد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هذا الكتاب لا خلاص هذا الكتاب يكون انتشر وتلقفته ايدي القراء وربما من يحب السفر من يحب سلمان يقراه مره مرتين هناك حتى يستوعب وياخذ ما فيه كيف كل هل تعتقد ان كل من يقرا هذا الكتاب يعود الى شراء الكتاب مره اخرى يقرا؟ ما راح يقرا إذا يوصي أكثر فتوى ثم راح أصحى النبي أن أكثر تراجع عنه أنا ملاحظ أن الأكل في نفسه كلام لازم يسمعه منه هات نشوف والله شكرا يعني حسب ما ذكرت على فهم الشيخ سلمان طبعا أنا قرأت الكتاب قبل هذه المرة استحضرني الأخ علي يعني إذا الإنسان قرأ الكتاب كاملا واستقر ما يريد فهو لا يريد ما أشرتم إليه قبل قليل وهو استلام المناصب في الدولة لأنه يكتب توجيها للدعاة هو تكلم حديثا عاما وأسهل فيه ثم في النهاية خصص يعني كأنه يقصد توجيه المنابر وحق وحقل الدعوة وكما تقوم ذكر العلمانية والمذاهب الهدامة ومن يتصدى لهذه المذاهب ومن يخاف من التصدي من هذه المذاهب لئلا يناله أو يناله منهم سواء كان خوفا منه أو هجوما شاملا عليه من قبل هؤلاء الأعداء الذين يعادون الإسلام جهارا نهارا أصبحوا خاصة في بلادهم الآن حملة حتى استطاعوا أن يصلحوا بشتم العلماء الذين كانوا يخافون أن يذكروا أسماءهم في المجالس فهذا والله أعلم طبعا بعد قراءة الكتاب لكن نحن في نسمع كلامه ونشوف تعليلاته والشيخ ملابد من قراءة الكتاب كاملا قراءة الكتاب كاملا ها أنت وها هو قرأته الكتاب كاملا فشو يوقن عن هذه التعليلات هل يعني يجيبه هو ونحن نقف عندها ونقول هذه سوء أشياء تساعد من الآخرين نعم الأخ مثل ماذا أبو عبد الله نعم قطع يعني في لا في تتمة لا لا تقول لا تقول خطا لانه لا في هذه المسألة هو خصص انه بدأ في هذه المسألة لا المسألة يا اخي هلا لما تقول انت في هذه المسألة ما هي المسألة؟ إما المسألة كعنوان لكن هي إلى فروع. إذا أنت